Yeah. وقال لي ما هي الله. رب هبلي من الصالحين. ما شاء الله. فبشرناه بغلام حليم. الله اكبر. فلما أسلما وتلا

صدقتنا عليه في الآخرين. طيب طيب يا شيخ سيد. سلام على أيحسب أن لم وما أدراك ما العقبة. وهديناه النجدين الله. إلا وَذَٰلِكَ